الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 77 بعد 100 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري رحمها الله في دولة الكويت حرسها الله تعالى، ونحن في يوم الجمعة الثاني من شهر رمضان عام 44 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونبارك لكم إدراككم شهر رمضان، فهذه نعمة عظيمة لا يقدر قدرها إلا من عرف فضل هذا الشهر وفضل الصوم فيه. وينبغي على العبد أن يستغل أوقات شهر رمضان بالطاعات ليله ونهاره، كما كان يفعل ذلك حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونبدأ بالأسئلة الواردة في دروس الخدمة ثم نفتح المجال للحاضرين. يقول السائل: هل ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا أفطر لا يقوم للصلاة حتى ينتهي من الأكل وإن سمع الإمام يقرأ؟ بغض النظر عن ثبوت هذا عن عمر أو عن غيره من الصحابة رضوان الله عليهم، فإن هذا هو السنة، أن الإنسان إذا كان يأكل وسمع إقامة الصلاة أنه لا يترك العشاء لأجل العشاء، لا يترك الأكل لأجل أن يدرك الجماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه من طرق متعددة كما في الصحيح وغيره قال: إذا أقيمت الصلاة وقد حضرت العشاء فابدأوا، وقد حضر يعني أكل العشاء، فابدأوا بالعشاء. فإذا جاءت الآثار عن عمر وغير عمر أنهم طبقوا مضمون هذا الحديث، فهذا يدل على حرصهم على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: لو أن أحدا قام بتغيير حرف في كلمة من كلمات القرآن عمدا، هل عليه إثم؟ مثال ذلك لو قال: المستقيم في الفاتحة، قام أحدهم عمدا بتغيير التاء إلى الطاء، المستقيم، فهل يأثم إن كان يفعل ذلك عمدا لا لعجبة في لسانه؟ فلا شك أنه يعلم، لأنه لعب بكتاب الله عز وجل، وهو أمر خطير. لا يجوز للمسلم أن يلحن في كلام الله جل وعلا عمدا، وإنما رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. الخطأ لو كان رجل أعجمي لا يفرق بين الصراط، مثلا الصراط المستقيم، فقال الصراط بالتاء لعجمته، أو قال غير المغضوب عليهم، قال غير المغضوب عليهم، فهذا لا يأثم إذا كان لعجمة. أما الأصل أن المسلم يقرأ القرآن كما أنزل، كما قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وكما قال زيد بن ثابت رحمه الله: القراءة سنة متبعة، القراءة سنة متبعة. ألا ترى أنك تقول ألف لام ميم ذلك الكتاب، ثم لا تقول ألف لام ميم، تقول ألم ترى كيف فعل ربك، والحروف هي نفس الحروف. ألا ترى أنك تقول كاف ها يا عين صاد حا ميم عين سين قاف ألف لام راء، ولا تقول طه تقول طه فقط. هذه قراءة سنة متبعة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الشأن كل الشأن في من يخطئ عمدا، أما من أخطأ من غير قصد فلا إثم عليه. وابشروا يا أهل القرآن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وصف حال المهرة في القرآن وحال من يخطئ فيه، فقال: الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة. وعلامة المهارة إخراج الحروف ومعرفة الوقوف والمقدرة على قراءته ترسلا وحدرا وترتيلا وتجويدا. والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه يعني يجتهد ليخرج الحروف من مخارجها ويجد صعوبة ومشقة، والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه فله أجران، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم قيام الألثغ بقراءة وحفظ القرآن الكريم؟ الألثغ والألتع وأيا كان نطق الإنسان فحكم حفظ القرآن أنه ينبغي عليه أن يحفظ، سنة ومرغوب فيه، حتى لو كان الإنسان ألثغ لا يستطيع نطق بعض الحروف، أو لو كان الإنسان يتعتع، فالقراءة حفظ القرآن سنة، فيه للإنسان أجر وإن كان في لسانه شيء. يقول: في كل رمضان أنصح لشخص بأن لا يحتفل بالقرقيعان، وهو يقول: إنما الأعمال بالنيات ولا نقصد بالاحتفال، اتباع بعض أهل البدع في احتفالهم بفلان. وأقول له: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأقول أيضا: إن هذه بدعة ونحو ذلك، فماذا أفعل؟ ما أنت عليهم بمسيطر. طالب العلم لا يحمل هم اهتداء الآخرين إلى العمل، وإنما يحمل هم اهتداء الآخرين بالدين وهو التبيان، إنما أنت نذير، ما أنت عليهم بمسيطر. فذكر إن نفعت الذكرى، انتهت القضية. أما أن تحمل همه لماذا لا يعمل، لماذا لا يفعل، فهذا تكليف بما لا يطاق، وليس هذا من ديننا ولا هو من شرعنا. أي أمر رأيت فيه إنسان مخالفا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تنصحه، فإن قبل منك فذاك، وإلا أنت أديت الذي عليك. هذا هو المطلوب منك، أن تؤدي وأن تنصح وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. يقول السائل: ما حكم زيارة المقابر في نصف شعبان؟ شعبان راح، لكن زيارة المقابر سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام متى ما تيسر. وأما تحديد وقت لزيارة المقبرة بأول جمعة أو بنصف شعبان أو بآخر جمعة أو آخر يوم من رمضان أو في يوم العيد، هذه كلها من البدع والمحدثات، ولم يثبت في تحديد وقت زيارة المقابر شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى المسلم أن يعلم أن التخصيص هو وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس لأحد أن يخصص وقتا ولا مكانا ولا ذكرا من عند نفسه ما لم يأتي به دليل من الشرع عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل تجزئ صلاة لمن قرأ بعد الفاتحة في الصلاة البسملة فقط، علما أنها جزء آية في سورة النمل؟ وأشكل معنى قول العلماء إن آية مستقلة نزلت الفصل بين السور. الفاتحة ركن من أركان الصلاة عند جماهير العلماء، لا بد منها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج، أي غير تمام. وأما بعد الفاتحة، بعد الفاتحة فالسنة قراءة آية طويلة أو قراءة ثلاث آيات قصار بقدر سورة الكوثر أو بقدر سورة قل هو الله أحد. أما هل يجزئ آية صغيرة، آية قصيرة عفوا، ولا يقال صغيرة، هل تجزئ الآية القصيرة؟ مثلا قال الإمام كما في بعض البلدان إذا صلوا التراويح إيش يقرؤون؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، الرحمن، الله أكبر، الركعة الثانية غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، علم القرآن الله أكبر، هذا لعب، هذا ليس صلاة، هذا هوى. لا بد للإنسان أن يفهم معنى قول الفقهاء. الفقهاء كلهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك كلهم يقولون، طبعا اختلفوا في الحكم، وإلا كلهم يقولون يقرأ ثلاث آيات قصيرة أو آية بمقدارها، ثلاث آيات قصيرة، إن أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، أو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان على الأقل، أو آية الكرسي، فهذا يجزي. أما أقل من ذلك فهل تبطل الصلاة أو يكون الأجر ناقصا، هذا فيه خلاف في الحكم. والصحيح من أقوال أهل العلم أن قراءة شيء بعد الفاتحة ليس من فرائض الصلاة، وإنما قراءة شيء بعد الفاتحة إما من سنن الصلاة كما هو قول الجمهور، أو من واجبات الصلاة كما هو قول الحنابلة، والله أعلم. وأما بالنسبة للبسملة، فالبسملة جزء من آية في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلم، وجزء الآية لا يجزئ في الصلاة، جزء أي آية. مثلا إنسان قرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الله أكبر، هذا لا يجزئ، لا بد من تمام الآية، آية طويلة أي تامة، أو ثلاث آيات قصيرات. أما بالنسبة للبسملة في سورة النمل فجزء من الآية بالإجماع. أما هل البسملة آية من الفاتحة أو لا، أو البسملة آية مستقلة بين كل سورتين، الصحيح من أقوال أهل العلم أن البسملة آية مستقلة في افتتاح كل سورة إلا سورة التوبة، إلا سورة التوبة. يقول السائل: ما صحة كتاب المغازي؟ كتاب المغازي سواء كان يقصد المصنف رحمه السائل يقصد كتاب المغازي والسير لابن هشام، أو كتاب المغازي لغيره، الأصل في كتب المغازي والسير أنها مبنية على أسانيد ضعيفة وأسانيد واهية. فما هو العمل في المغازي والسير؟ العمل ما كان عليه السلف الصالح كالإمام أحمد والإمام ابن جرير الطبري وغيره، أن المغازي والسير يتساهلون في أسانيدها، لكن بشرطين: الشرط الأول أن لا يكون المروي مخالفا لنص من القرآن والسنة فنعلم أنه مكذوب. الأمر الثاني أن لا يكون المروي فيه طعن في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فبهذين الشرطين يتساهل في مرويات المغازي، كما ذكر ذلك الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله عن جمع من أئمة السنة أنهم يتساهلون في أسانيد كتب المغازي والسير وفي كتب التفسير وفي كتب المرويات في الفضائل. يقول السائل: بعض الناس يصنعون مجموعة، يعني الظاهر مجموعة واتساب يقصد، ويتساءلون عن قراءة القرآن، فمثلا يقول قائل: أنا اليوم قرأت جزئين ونحوها، فما الحكم؟ الذي أرى والله أعلم أن هذا إذا كانت المجموعة المقصود من ورائها الاستماع للتلاوة والتصحيح والتعديل والمتابعة فهذا أمر حسن. أما إذا كان المقصود من المجموعة فقط أن يحث بعضهم بعضا فهذا ليس من هدي السلف، فما كان من هدي السلف أنه يقول لأخيه: ها ختمت وردك اليوم ولا ما ختمت، إنما يحثون حثا عاما يتركون الخلق مع الخالق حتى يسروا بأعمالهم الخيرة والنافعة، كما أنهم يأمرون بالصدقة من حيث العموم ثم لا يسألون فلان وفلان تصدقت ولا ما تصدقت، اليوم سووا مجموعة، أنت قريت جزءك ولا ما قريت؟ بكرة يسوون مجموعة، أنت تصدقت ولا ما تصدقت؟ بكرة يسوون مجموعة، أنت صمت ولا ما صمت؟ أنت ما أنت وش عليكم من الخلق؟ قروا ولا ما قروا؟ صاموا ولا ما صاموا؟ صلوا ولا ما صاموا؟ أنت وش عليكم؟ لا، قال لي نبي نعين بعضنا على بعض. هذه طريقة فتح باب للشيطان. فالذي أراه الله أعلم أنه إذا لم يكن فيه تصحيح للتلاوة فأن هذا من المحدثات والبدع. يقول ما معنى بعض ألفاظ الحديث هذا؟ فما زال بنا البلاء حتى قصرنا. من حديث أبي سعيد: لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يتكلم بحق إذا علم. قال أبو سعيد: فما زال بنا البلاء حتى قصرنا. معنى ذلك فما زال بنا البلاء يعني الامتحان والاختبار، حتى قصرنا أي وقع شيء من القصور فينا. لأن الإنسان إذا وقع عليه الابتلاء بعد الابتلاء بعد الابتلاء يحصل منه القصور. ولذلك من حكمة الله جل وعلا أنه يأتي بالعافية ثم الابتلاء ثم العافية ثم الابتلاء. ألا ترى أنك معافى ثم تمرض ثم معافى ثم تمرض؟ ولو حسبت لوجدت أن أكثر أحوالك المعافى وأقل أحوالك البلاء. فهذا معنى فما زال بنا البلاء أي الاختبارات والشدائد، بعضها يثر بعض، حتى قصرنا أي حتى وقع منا التقصير في البلاغ أو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو في مقولة الحق أو في النصح. ويقول في حديث جابر الطويل في قصة بيع العقبة: قال سعد بن زرارة رضي الله عنه: أما إنكم تخافون من أنفسكم جبينة فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله. معنى قوله أما إنكم وإما أنكم تخافون من أنفسكم جبينة يعني نوع من الجبن، فبينوا ذلك يعني قولوا نحن نخاف وفينا شيء من الجبن فهو أعذر لكم عند الله. يعني سعد بن زرارة في بيع العقبة في بيعة العقبة قال للأوس والخزرج الذين أرادوا أن يبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام: يا قوم إن كنتم تستطيعون حماية النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم من المدينة إذا قدم إلى المدينة من مكة فإن العرب ترميكم عن قوس رجل واحد، فهل أنتم قادرون على حمايته كما تحمون أنفسكم وأولادكم وذراريكم؟ فبايعوه. أما إن كان فيكم جبينة يعني تخافون أن تجبنوا وأن غدا لا تستطيعون حمايته والدفاع عنه فبينوا اليوم وقولوا ما نستطيع، حتى إذا هاجر بعد ذلك تكونوا قد بينتم. هذا معنى العبارة التي عناه سعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه، وهو أحد كبار الذين بايعوا في بيعة العقبة. يقول السائل: ما حكم التصوير بالجوال؟ التصوير إذا كان الفيديو فالأمر فيه سهل، وإذا كان لحاجة فالأمر أيسر. أما التصوير الفوتوغرافي فسواء كان بالجوال أو كان بآلة التصوير الفوتوغرافي أو كان بالقلم أو كان بأي شيء فإن الوعيد في ذلك شديد. ورد أكثر من 40 حديث في التصوير، والله تتبعت طرق أحاديث التصوير كلها ما وجدت فيها استثناء واحدا. أكثر من 40 حديث مرفوع صحيح، وأكثر من 60 حديث في أسانيد 20 منها كلام، هذه 60، وأثار عن الصحابة تتجاوز 100 حديث والناس يتساهلون. هذا يضع صورته في الواتساب، وهذا يضع، حتى وصل التساؤل أن الحريم يضعون صورهم. هي القاعدة، إذا رأوا من الرجال تساهلهم يتساهلون وراكم. الصور محرمة، لا يجوز إلا للضرورة كتصوير الهوية والبطاقة وغير ذلك، أو للحاجة كتصوير الدروس أو كتصوير الفعاليات لأجل التوثيق مثلا، فهذا له وجه. أما هكذا نصور حتى دخل التصوير في الناس هو يطوف يصور نفسه، يحرم يصور نفسه، يصلي القيام يصور نفسه، يقرأ القرآن في المسجد يصور نفسه. شريعة عظيمة ما نهت عن التصوير مطلقا هكذا اعتباطا، حكم منها حتى لا يدخل الناس في الرياء، نسأل الله السلامة والعافية. فالله الله، والله ما في التصوير إذن إلا قول ابن عباس. جاء إليه رجل فقال: يا أبا العباس، إني رجل أتكسب وليس لي شيء أتكسب منه إلا الصور. فسكت ابن عباس فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله المصورين، وقال: إن أشد الناس عذابا الذين يصورون. فسكت الرجل ثم قال ابن عباس: إن كان ولا بد فصور مما لا روح فيه. يقول السائل: هل يجوز أن نقرأ القرآن بغير ترتيب السور وتحسب لنا ختمة؟ يجوز، يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن بغير ترتيب سور القرآن، يعني مثلا يقرأ البقرة ثم يقرأ النساء ثم يقرأ آل عمران ثم يقرأ الكهف ثم يقرأ الإسراء، يجوز التقديم والتأخير في الختمة، لكن الترتيب سنة، الترتيب سنة باتفاق العلماء في التلاوة، الترتيب سنة باتفاق العلماء في التلاوة. أما في الصلاة فسنة أيضا، ويحرم، يحرم كتابة المصحف على غير الترتيب المنزل. هذا الترتيب الموجود عندنا في مصاحفنا هو الترتيب المنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، هو الترتيب الموجود في بيت العزة في السماء الدنيا، هو الترتيب الموجود في اللوح المحفوظ عند رب العالمين جل في علاه. هذا الترتيب لا يجوز التقديم فيه ولا التأخير عند كتابة المصحف، أما عند التلاوة فالأمر فيه واسع. وقد جاء في حديث حذيفة في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قام فقرأ في الأولى البقرة ثم قرأ النساء ثم قرأ آل عمران، يعني على غير الترتيب. قال العلماء: وإنما ورد ذلك لبيان الجواز، وإلا فالسنة مرتب. أليس النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ يوم الجمعة في الأولى بالسجدة وفي الثانية بالإنسان، صار مرتب، ويقرأ في صلاة الجمعة بالأولى بالأعلى وفي الثانية بالغاشية، مرتب. وأحيانا يقرأ كما قرأنا اليوم بالأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقون، مرتب. وأحيانا يقرأ في الأولى بسورة قاف وفي الثانية بالقمر، مرتب. فكل قراءتي يعني كل قراءتي عليه الصلاة والسلام مرتب إلا ما جاء في حديث حذيفة، وهو محمول على أمرين: إما الشذوذ كما قول بعض الشراح، وإما لبيان الجواز بعد ثبوته. يقول السائل: هل هذه الأشياء تفطر الصائم؟ بخاخ الربو، بخاخ الربو لا يفطر، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم المعاصرين، لأنه في حكم الأكسجين، في حكم الهواء، في حكم رذاذ الطاحون ونحو ذلك. يقول السائل: المنظار بأنواع الثلاث، منظار المعدة، منظار الشرج، منظار البطن، التحاميل، القسطرة، الإبر الشرجية. منظار المعدة مفطر سواء وضعوا عليه فازلين أو ما وضعوا عليه الفازلين، لأنه شيء يدخل إلى الجوف، وقد نص الفقهاء أنه لو دخل إلى جوف الإنسان صخرة أفطر. يعني لو أخذت قطعة صخرة وضعتها في فمك ثم بلعتها هذا مفطر. فهكذا منظار المعدة الذي يدخل من الفم، وهكذا منظار الشرج من المفطرات، لأن الشرج منفذ إلى الجوف، فهو كما أن المري هو أعلى الجوف، فإن فتحة الشرج هو أسفل الجوف. منظار البطن، منظار البطن إن كان بفتحة من البطن فهذا لا يفطر، وإن كان من الفم أو من فتحة الشرج فهذا مفطر. التحاميل، التحاميل كلها مفطرات، حتى لو كان لتخفيض الحرارة. ليش؟ لأن التحاميل إنما توضع من فتحة الشرج، فهو كوضع شيء في الجوف، فهو من المفطرات باتفاق العلماء. القسطرة أيضا من المفطرات، يقصد القسطرة بالفم، فهذا من المفطرات. أما إذا كان القسطرة من فتحة على الرقبة مثلا، أو من فتحة في العرق، فينظر فيه هل مع القسطرة شيء من المواد أو لا. إن لم يكن مع القسطرة شيء من المواد وإنما هو مجرد إدخال آلة فهذا لا يفطر. إن كان معه شيء من المواد فإنها مفطرة، لأن المواد ستدخل في العروق، والعروق منافذ طبيعية إلى الجوف باتفاق الأطباء وباتفاق العلماء. الإبر الشرجية كلها مفطرة، الإبر الشرجية كلها مفطرة، سواء كانت مقويات أو مهدئات ومسكنات. مثل المغذي، المغذي لو أدخل في العرق مفطر باتفاق العلماء لأنه في معنى الأكل والشرب، لكن الخلاف في الإبر غير المغذية، يعني إبرة مسكن آلام مثلا، إبرة ضغط، إبرة سكر، الصحيح أن هذه ليست من المفطرات والله أعلم. يقول السائل: أنا أرملة ولدي بنت وأرغب في الذهاب للعمرة وليس لدي محرم، فليجوز أن أسافر من غير محرم أو مع مجموعة من النساء؟ ما كلفك الله عز وجل، ما دام ليس معك محرم فما كلفك الله. تريدين أجر العمرة؟ إذا صليت الفجر فاجلسي في مصلاك واذكري الله جل وعلا حتى تطلع الشمس بيضاء نقية، ثم صلي ركعتين تدركين أجر حجة وعمرة إن شاء الله. يقول السائل: سمعت فتوى يقولون رسم الحواجب جائز أو حرام، ويقولون فيه تشبب بالشيطان. أنا لا أعرف ما معنى رسم الحواجز، ما معنى رسم الحواجب؟ إذا كان المقصود برسم الحواجب أن المرأة تذهب إلى الطبيبة وتقول لها: أريد أن يكون حواجبي بملي كذا أو سانتي كذا طولا وعرضا وما عدا ذلك من الشعر يزال، فهذا محرم بالاتفاق لأنه نوع من أنواع النمص. وإذا كان المقصود بالرسم أي أنها تضع الكحل على مكان معين من شعر حواجبها وتترك الشعر الآخر فهذا أمره واسع والله أعلم. أما إذا كان فيه تشبه بالشيطان، يعني بمعنى أنها تضع في حواجبها طريقة معينة أو ترسم صورة معينة تتشبه بعيني الشيطان، فلا شك أن هذا يكون من المحرمات. طيب، نكتفي بهذا القدر، الأسئلة كثيرة جدا ونفتح المجال للحاضرين. تفضل أبا إسماعيل. أولا، السؤال: هل الإبر المقوية للمناعة مفطرة؟ الجواب نعم، لأنها في معنى الأكل والشرب. أي إبر فيها تقوية لجسم الإنسان فإنها في معنى الأكل والشرب، فهي من المفطرات، ولا أعلم في هذا خلافا بين الفقهاء الذين يرون أن من المفطرات الأكل والشرب وما في معناهم، وإنما الخلاف في من لا يعتبر ما في معناهم. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه الإبر من المفطرات. نعم، أنا ظننت أنك ستسأل عن حكم نقل الخلايا الجذعية، هذا أهم من الثاني. أما نقل الخلايا الجذعية فأنا لا أستطيع أن أفتي فيه، يسأل فيه يعني هيئة الفتوى عندنا في الكويت، أو يسأل فيه مجمع الفقه الإسلامي أو هيئة كبار العلماء، أنا لا أستطيع أن أفتي فيه لأن الكلام فيه كبير وكثير. وأما بالنسبة، نعم أعرف، لكن نقل الخلايا الجذعي غير نقل الدم، فرق بين الأمرين. أي أعرف، زراعة الخلايا الجذعية ونقل الخلايا الجذعية من إنسان سليم إلى إنسان مريض أنا لا أستطيع أن أفتي فيه، فيسأل فيه غيره. وبناء على هذا ما ترتب عليه ما يحتاج أن يجاوب ولا يحتاج. خلاص، جزاك الله خير. نعم، تفضل. نعم، أحسنت. أولا تقول عندي سؤالان من حيث الإعراب. أما سؤال أخيكم الأول يقول: كان في يوم عرسي تصوير للفيديو، فهل أستطيع الاحتفاظ به أو لا؟ أما تصوير الفيديو فالأمر فيه أهون، فالأمر فيه أهون لأن تسميته تصوير هو عرف، وإلا في الواقع فليس هو صورة إلا إذا أوقفته. فمثلا في الأخبار عندما يقولون: وقد التقى وزير الخارجية الدولة الفلانية بوزير خارجية دولة فلان، ثم يأتون بالفيديو، لا يقولون وهذه صورتهما، ها دل على أنه في العرف ليس بصورة، هذه حقيقة ما في صورة، واضح؟ أما متى تكون الفيديوهات صور؟ إذا أوقفته فيصبح صورة، وبناء على أنه ليس بصورة فالأمر فيه هين إذا احتفظت فيه إن شاء الله عز وجل. أما بالنسبة للناس الذين صوروا فما أنت عليهم بمسيطر، لا سيما اليوم الناس يتساهلون في هذه الأمور مع الأسف، وإذا قلت له لا يجوز التصوير يقول لك عمت البلوى، إذا عمت البلوى كأنه يقول خلاص صار الحرام حلالا، لا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل يا معلم. نعم جزاك الله خير. نعم الله المستعان. أما بالنسبة لكون الإنسان يجعل ديدنه أنه يتغيب عن الجماعة بحكم الأكل، فهذا لا شك أنه يأثم، لأن حديث إذا أقيمت الصلاة وحضرت العشاء فابدأوا بالعشاء هذا على خلاف الأصل، يعني أحيانا. أما أنك أنت دائم تترك الجماعة لأجل الأكل، لا، هذا ما صار الدين، هذا صار عياذا بالله ديدا على خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نأمرك ونأمر هذا الأخ أن يتقي الله جل وعلا، وأن يحضر الجماعة، وأن يأكل رطبات وتمرات وماء، ثم يذهب ويصلي الجماعة ثم يعود ويأكل. أما بالنسبة لصلاة التراويح، فأخوكم يسأل عن حكم الإمام الذي يصلي التراويح بالناس في 15 دقيقة. نقول اترك هذا الإمام وصلي خلف إنسان تخشع وراه في ركوعه وسجوده. أما إمام لا تستطيع أن تدركه لا في الركوع ولا في السجود، هذا أنا أسميهم تمرينات رياضية، ما أسميها ركعات صلاة، هذول ما قاعد يصلون، يلعبون رياضة، نسأل الله السلام والعافية. كان عندك سؤال ثاني؟ عنفقة. أيوة نعم. أخوكم يسأل عن هل يجوز قص العنفقة، هذه تسمى العنفقة، أو بعض الناس عندنا بالكويت يسمونها التفلة. الصحيح من أقوال أهل العلم أن العنفقة أو التفلة تابع للحية، فبناء على هذا لا يجوز قصه إلا إذا صعد إلى الفم. نعم تفضل. نعم. أخوكم يسأل عن ما هو الأفضل في الليل وما هو الأفضل بعد صلاة الفجر حتى الجلوس إلى الشروق. الأفضل في الليل أن يكون الإنسان قائما تاليا للقرآن إذا استطاع، قائما تاليا للقرآن، فإن قوله جل وعلا علم الله علما سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل فاقرأوا ما تيسر من القرآن، نزلت في صلاة الليل، نزلت في صلاة الليل. فالأفضل الإنسان يكون قائم ويقرأ. إذا تعب فالأفضل في أول الليل تلاوة القرآن، في آخر الليل الأفضل الاستغفار، وبالأسحار هم يستغفرون. وأما بعد صلاة الفجر فليس هناك صلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فماذا يفعل؟ الأفضل أن يأتي بالأذكار، الذكر أفضل، فإذا انتهى من أذكاره يقرأ القرآن. نعم تفضل أبو أحمد. نعم أبو أحمد يسأل يقول هل الحرام ما هو موجود في القرآن فقط أو ما هو موجود في القرآن والسنة؟ يقول الله جل وعلا في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذن هناك طاعتان، طاعة لله وطاعة للرسول. طاعة الله فيما أمرنا به في القرآن امتثالا، وفيما نهانا عنه في القرآن اجتنابا. طيب وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة، كيف نطيعه فيما أمرنا في مما ليس في القرآن؟ مثلا نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، هذا ليس في القرآن، فيجب أن نطيع النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام لا، النبي عليه الصلاة قال لا تقتلوا النحلة، أو نهى عن قتل النحلة. إذن يحرم قتل النحلة، يحرم قتل الهدهد، يحرم قتل الضفدع، هذا نهي ليس في القرآن، فيجب أن نطيع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله في أكثر من 30 آية أمرنا بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا لم نعتبر بالسنة فكيف نطيعه؟ لا يمكن. إن قال القائل نطيعه بما في القرآن، هذه طاعة لله ما هي طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كمل الآية وأولي الأمر منكم. لماذا لم يجعل لأولي الأمر طاعة مستقلة؟ جعل لأولي الأمر طاعة تبعية، لأن أولي الأمر سواء كانوا علماء أو كانوا أمراء لا يطاعون إلا إذا وجد دليل قولهم في القرآن وفي السنة، فليس لهم طاعة مستقلة، طاعتهم من طاعة الله، طاعتهم من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على وجوب تحريم ما حرم رسول الله ما جاء في سنن أبي داود وفي مقدمة سنن الإمام الدارمي بسند صحيح، أن عمران بن حسين رضي الله عنه رأى رجلا يقول، وقد حدث بحديث يقول له يا أبا نجيب دعك من هذا وحدثنا بما في القرآن، فغضب رضي الله عنه قال ويحك، أتجد في كتاب الله كم ركعة تصلي الفجر؟ سكت الرجل. أو تجد في كتاب الله عز وجل كم تخرج من الزكاة؟ سكت الرجل، ما عنده. أو تجد في كتاب الله كيف تحج؟ أيهما أول وأيهما آخر؟ فسكت الرجل. وجاء في سنن أبي داود والترمذي وغيره بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمره ثم يقول ما حرم الله فهو الحلال، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. هو ما يحرم من نفسه، وحي يقول عليه الصلاة والسلام اكتب فوالذي نفس محمد بيدي لا يخرج من هذا، وأشار إلى لسانه إلا حقا، فحديث وحي. ولذلك قال الله تعالى في محكم القرآن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم تفضل. في رمضان يقول أيما أفضل في رمضان؟ كثرة الختمة من التأني في الختمة. في رمضان الأفضل الإكثار من الختمات. النبي عليه الصلاة والسلام الذي لم يعهد منه أنه كان يصلي في ركعة بهذا الطول، تأمل ركعة واحدة ختم البقرة وآل عمران والنساء، ترسل يعني أسرع. طيب إذا ختم واحدة قرأ ستة أجزاء أو خمسة أجزاء ونصف، ركعة الثانية خمسة أجزاء ونصف يعني 10 أجزاء، خلص 6 ركعات يخلص صلاة القرآن كله. إذن انتبه إلى ماذا؟ تأمل ماذا؟ تأمل كثرة الختمات، واضح؟ ولذلك كان الصحابة والسلف في رمضان يهتمون بكثرة الختمات. نعم نعم. أول شيء السلام وأنت جالس ليس من السنة، إنما السلام يكون لمن يدخل أو لمن يقوم ويوادع، هذه بلاش جاءتك، قل جزاك الله خير بارك الله فيك. إذا مات رجل من أهل البدع هل يترحم عليه أو لا يترحم عليه؟ مات قريبك، أبوك، أمك، أختك مثلا، مات وهو مسلم، ما دام أنه مسلم فيجوز الترحم عليه، إلا في صورة واحدة، أن يكون هذا الرجل من أئمة البدعة والضلالة فلا يترحم عليه، لا سيما أمام الناس حتى لا تنتشر بدعه بين الناس. واضح؟ نعم تفضل. أخوكم يسأل يقول: رجل يطلب من آخر دين، ونظرا لأن قيم الأوراق النقدية غير ثابتة، فيقول له: أنا أعطيك كذا دولار، ولكن لا ترد لي دولار، وإنما ترد لي، ننظر في وقت القرض كم يساوي الدولار من الذهب، ترد لي ذهبا. لا الآن غيرت سؤالك، الله يهديك، تدليس هذا يا شيخ، الآن غيرت سؤالك كلية. طيب نعيد نفصل، لأن هذا رجل أعطى رجلا دينا، قال: خذ هذا الجنيهات 10,000 جنيه، بعد 5 سنوات الجنيه انخفض، ماذا سيدفع له؟ يدفع له الجنيهات، إن شاء الله الجنيه لا يساوي شيء، يدفع له الجنيهات. أفرض العكس، أفرض الجنيه ارتفع، يقول: لا أنا ما أعطيك جنيهات. لا، أفرض أن هذه الجنيهات كان في خزانة عندك في البيت ونزلت العملة، تروح تكسر الخزانة تضربه؟ أخوك أولى بأن لا تضربه، إذا كنت لا تلوم الخزانة والبنك الذي خزنت فيه المال فأخوك أولى أن لا تلومه. إذا أقرضت إنسانا بأي مال فأنت لا تستحق إلا المال الذي أقرضته. خلصنا منها، نأتي الآن إلى الصورة الثانية. أعطاه دولارا ثم رأى أن الدولار مذبذب، أو أعطاه جنيها ثم رأى أنه مذبذب، أو أعطاه ليرات تركية ثم رأى أنه مذبذب، بعد انتهاء الدين بمدة قال: ديني كم يسوى ذهب؟ أنا أريد ذهب. هذا لا يجوز، هذا إدخال عقد على عقد باطل لا أصل له، كأنه غير موجود، فليس له أن ينشئ عقدا على عقد. خلصنا، نأتي الآن إلى الصورة الثالثة اللي أنت ذكرتها أولا. لو قال رجل لآخر: أنا أعطيك 100,000 جنيه، أنا ما لي علاقة بالجنيه، كم يسوى عند أداء الدين بعد سنتين؟ ننظر الآن 100,000 جنيه كم جراما من الذهب عيار 24 يساوي، فعند أداء الدين تعطيني الجرامات من الذهب لما كان في يوم إيش؟ في يوم إعطائك الدين. هذا لا يجوز، هذا ربا، لا يجوز، ربا صريح. ليش ربا صريح؟ لأنه شرط بالفائدة واضحة، سواء كانت مظنونة أو كانت متيقنة، فسيحصل الفرق. ما دام يحصل الفرق فعدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل، هذه قاعدة عند الفقهاء يدخل فيه الربا. فماذا تفعل؟ أحد أمرين: يا إما أن تدين أخاك ثم تعتبره وديعة وخزنة وتسأل الله أن لا ينزل العملة، وإما أن لا تدين، انتهت الإشكالية، أو ابتداء تشتري الذهب وتعطيه، انتهت الإشكالية. آخر سؤال. نعم، أخوكم يسأل عن حكم استنشاق البخور، هل يبطل الصيام أو لا؟ إذا كان يستنشق بأنفه هكذا والمبخرة أمامه ثم وجد جرما في حلقه فبلع الجرم فهذا مفطر ولا شك في ذلك، أما إذا كان بعيد واستنشق ولا يوجد له جرم فهذا لا يفطر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.